بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 15 في الإبانة، فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام من طريق المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال. وفي لفظ كان ينهى عليه الصلاة والسلام عن قيل وقال وكثرة السؤال. وهذا في الباب نفسه، اللي هو أن السلف من طريقتهم يكرهون التنقير وكثرة الجدل والمناقشات، وهذا الحديث من أوضح الأدلة على ذلك. قيل وقال، قال فلان وقال فلان وقال هذا، تذهب العقيدة اللي مفروض أنك تعقد قلبك عليها ولا تعرضها للشبهات والمجادلات والمناقشات، تذهب عرضة للنقاش والجدل. هذا قيل وقال. وكثرة السؤال كثرة التنقير والبحث والتقفر والتعمق اللي منهين أنت عنه. العقيدة أمر سمح واضح جلي تعقد قلبك عليه وتمضي، وأما إذا عرضتها لقيل وقال وكثرة السؤال ربما أنه ينحل عقدتها كما انحلت من كثير من الناس، صلى الله عليه وسلم. هذا من أوضح الأدلة على مراد الشيخ في هذا الفصل، وذكره من طرق. وكذلك عن معاوية بن أبي سفيان من طريق الصنابحي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات. فلما سئل عيسى بن يونس وهو أحد الرواة اللي يروي عن الأوزاعي عن الأغلوطات، قال: ما لا يحتاج إليه. الأغلوطات ما لا تحتاج إليه، من كيف وكيف وكيف، هذه الأغلوطات. إذا علمك العالم بعلم تقول: طيب كيف كذا وكيف، مو بسؤال مسترشد، سؤال تنقير، هو سؤال فقط، هذه كلها غلطات. وعن الأوزاعي عن عبادة بن نسي قال: تذاكروا عند معاوية المسائل، فرد بعضهم على بعض، فقال: ألم تسمعوا؟ يقول معاوية وهو فقيه رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، هذه الأغلوطات اللي هو التنقير والتقفر والتعمق بلا فائدة. وليس المراد يعني السؤال لأجل الاستفادة. وأيضا ذكره من طريق الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سماه، وتقدم منه معاوية، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات. فسرها الأوزاعي بتفسير قريب من هذا، قال: وهي شداد المسائل وصعابها، يعني المسائل اللي ما تحتاجها وفيها نوع تعقيد أو صعوبة أو شدة وأنت لا تحتاج الآن، دعك من الأغلوطات. ثم ذكر من طريق أبي الأشعث عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال: سيكون أقوام يتغلطون فقهاءهم بصعاب المسائل، يعني يسأل الفقيه وهو لا يريد العلم، يريد فقط أن يحرج الفقيه أو يبين أن هذا ما عندي شيء. وهذا آفة موجودة في بعض الناس، تجد يسأل من باب يعني يكون عنده مسألة هو أتقنها، أو الفقيه عنده 100,000 مسألة لكن هذا أتقن مسألة، فيأتي يغلط الفقيه حتى يعني يغيب عنه دليل ولا ما يحرر المسألة فيفرح بذلك، هذا مريض. فيقول هنا: أولئك شرار أمتي، فيما يروى عنه. وعن الحسن قال: شرار عباد الله هم من هم شرار عباد الله؟ قال: الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله تعالى. المسائل فيها شرار وفيها شداد، وهذه كلها ذكرها ابن بطة في إبطال الحيل. يعني شرار المسائل قد تكون شرار وقد تكون شداد كما في التفسير الأوزاعي السابق. وفي لفظ عن الحسن أنه قال: إن شرار عباد الله قوم يجيئون بشرار المسائل يعيون بها عباد الله، يعيون بها عباد الله، يعني يريدون منهم العي والانقطاع، هذا مرض. وعن أبي الوليد قال: سألت عيسى بن يونس عن قول الله تعالى: كل من عليها فان. شوف هذا كمثال، فقلت: فإن الحور العين لا يموتن، وذا كان بعض من يتكلم فيه يعني بياض، عندك نسختكم لا يموتن ولا يموتن؟ ها؟ إيه؟ الصواب أنه لا يموتن، فإن الحور العين لا يموتن، والله عز وجل يقول: كل من عليها فان، يريد هذا من التنقير، يعني كأنه يضرب القرآن بعض ببعض. قالوا: بعض الناس يسأل عن هذا، فغضب عيسى بن يونس من ذلك غضبا شديدا، فقال: لقد بعثرنا هذا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد، يقول هو عيسى بن يونس، معنى بعثرنا يعني طلبنا طلب شديد. قال: ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري. الجزري نسبة للجزيرة الفراتية اللي بين دجلة والفرات مثل الرقة وغيره، إلا وقد لقيناه وسمعنا منه وما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. ثم ذكر حديث عبد الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني أن أمر الآخرة هنا الآية الأولى عن أمر الدنيا، كل من عليها فان في الدنيا، أما أمر الآخرة أمر آخر، حتى الشهداء ما يموتون. ثم قال: ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحادثتهم، اتركوها هذه شر. ثم ذكر عن مالك قال: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء يسأله. عندك كان ذلك الرجل ذلك الأظهر كان الرجل، يعني كان الرجل في من سلف، إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء يسأله، قال: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال ذلك الرجل: يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم. وقد يقصد أيضا مالك رجل محدد مثل ابن مسعود ومثل الصحابة رضي الله عنهم. وهذه طريقة يفترض أن تتخذ، أن إذا جاءك رجل يريد الجدل وأن تعرف غير مسترشد هو، وإنما فقط يريد النقاش في أمر العقائد أو حتى أمر الفقه، قل: أنا متأكد من ديني وأنت شاك، دولك شاك مثلك وتجادل أنت وياه وتخاصم أنت وياه وتناظر أنت وياه، أنا ما أريد أن أكلمك في هذا. ولذلك يقول ابن مسعود في الأثر اللي بعده: يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم. يعني هم كانوا على بينة، كانوا ماشيين على الطريق، فلبسوا على أنفسهم بالتنقير والشبهات، ثم لما ضاعت عقائدهم جاءوا يبحثون عن من يعرفهم، هم اللي أضاعوا أنفسهم بأنفسهم. هذا الطرق غير مسلوكة عند أهل العلم، طريق كثرة الجدل والتنقير هذا ليس فيه خير. وقال سالم بن أبي حفصة: إن من قبلكم بحثوا ونقروا حتى تاهوا. إذا من أسباب التيه والضياع التنقير والبحث في أمور واضحة، أمور المعتقد واضحة بحمد الله، كما ضاع الآن المرجئة وغيرهم والخوارج والأهل المنكرات كلها بسبب التنقير. حتى قال الرازي: نهاية إقدام العقول عقال. يعني العقال هو ما يصيب الإبل، يصيبها العقال أو العقال كما قال المتنبي: وبعض العقل عقال، يعني يعقل صاحبه خليه. فهو يقول الرازي: نهاية إقدام العقول في مثل هذه المسائل اللي الله عز وجل وضحها وأغلق التنقير فيها. فالعقول لما أقدمت على شيء مغلق عليها واعتمدت على الذكاء، وش نهاية الإقدام ونهاية الذكاء ونهاية التنقير؟ العقال، بمعنى انعقلت وبركت، ما تستطيع تقدم في القدر في الصفات في أشياء كثيرة. هذا يقولون الأذكياء من الضالين الكفار، مثل الرازي فإن من زعماء الكفار المشركين، حتى أن ألف كتاب في عبادة النجوم، السر المكتوم في عبادة النجوم، هذا آخر ما توصل إليه بسبب التنقير في مسائل العقائد. وآخر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا. يعني هذا كمثال لمن سلك هذا الطريق، تصبح روحه في وحشة من جسده، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا في قيل وقالوا. هذا آخر الأذكياء في الدنيا، هذا آخر أمره. فاللي يريد الطريق المسلوك هو هذا: اعقد قلبك على شيء وامضي عليه، ولا تعرض للتنقير والمناقشات. قال أبو الحسن القطان: سمعت يحيى بن معاذ الرازي، وهذا من كبار السلف ومن خيارهم، يقول: الناس خمس طبقات، اجتنب أربع والزم واحدة. أما الأربع التي يجب عليك أن تجتنبها، قال: فذكر ثلاث طبقات، اختصرت أنا الكلام بترك وصفهم لكثرته، يقول ابن بطة. ثم ذكر الرابعة فقط، يعني ابن بطة ترك ثلاث من اللي يجتنبون، والأثر هذا يبحث عنه في المصادر الأخرى وينظر من هم الطبقات الأربع، لكن ابن بطة اكتفى بالرابعة. قال: هم الذين المتعمقون في الدين، تكلمون في العقول ويحملون الناس على قياس أفهامهم، يعني يجعل العقل هو المقياس للدين وللنص، وعقله ضعيف فاسد. قال: قد بلغ من فتنة أحدهم وتمكن الشك من قلبه أنك تراه يحتج على خصمه بحجة قد خصمه بها وهو نفسه من تلك الحجة في شك. ما تجد أحد يجادل في العقائد إلا هكذا، تجد دليل اللي يطرحه هو من نفسه شاك فيه والدليل يعود عليه هو، ومع ذلك تجد لا يرى من التعمق. قال: ليس يعتقدها، أعوذ بالله، يستدل بدليله لا يعتقده، وإنما يريد فقط الخصومة، وهذا كثير جدا من خبرهم عرفهم. قال: ولا يجهل ضعفها ولا ديانة له فيها، إن عرضت له من غير حجة هي ألطف منها انتقل إليها، فدينه محمول على سفينة الفتن يسير بها في بحور المهالك ويسوق الخطر. قال: وذلك حين رأى عقله أملى بالدين وأضبط له وأغوص على الغيب، يعني ما يكتفي بالنص، يعتمد على عقله وأبلغ لما يراد من الثواب من أمر الله إياه ونهيه وفرائضه الملجمة للمؤمنين عن اختراق السدود. إذن النصوص تلجم المؤمن عن اختراق السدود المغلقة والتنقير عن غوامض الأمور والتدقيق الذي قد نهيت عنه هذه الأمة، إذ كان ذلك سبب هلاك الأمم قبلها وعلة ما أخرجها من دين ربها. وهؤلاء هم الفساق في دين الله، معنى الفساق الخارجون، لأن الفسق في لغة العرب هو الخروج، فسقت الرطبة يعني خرجت من قشرها، المارقون منه التاركين لسبيل الحق إلى آخر ما وصفهم به، إلى أن قال: فكفى بهم خزيا سقوطهم من عيون الصالحين. يقتصروا فيهم على ما قد لزمهم في الأمة من قالة السوء، يسمون المرجئة الجهمية، هذه قالة سوء فيهم، وألبسوا من أثواب التهمة. واستوحش منهم المؤمنون، ونهى عن مجالستهم العلماء، وكرهتهم الحكماء، واستنكرتهم الأدباء. وقبل ذلك قال إنهم لم يرضوا بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا كان كافرا، ما يرضى بالنصوص، ما يرضى بالقرآن. قال: وقامت منهم فراسة البصراء، شكاكون، جاهلون، وسواسون، متحيرون، فإذا رأيت المريد يعني الطالب يطيف بناحيتهم فاغسل يدك منه ولا تجالسه. إذا رأيت الطالب أو الشاب يطوف بهؤلاء أهل التنقير والبحث اغسل يدك منه ولا تجالسه. ثم ذكر أثر من طريق أبو داود صاحب السنن عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ابن شبرمة الكوفي وهو من خيار الناس القاضي، قال: من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها، هذا علم قد اندرس الآن، يظنون كل مسألة لازم فيها جواب، أصلا في بعض المسائل حرام على السائل أن يسأل وحرام على المجيب أن يجاوب، مو بكل مسألة لها جواب، في بعض الأشياء سدود أغلقها الله عنا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. وذكر حديث عمران بن عبد الله قال: مر القاسم بن محمد على قوم يتكلمون في القدر فقال: انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا فيه، وما كف الله عنه فكفوا. قاعدة: الشيء اللي الله عز وجل فسره ووضح في القرآن تكلم فيه، والشيء اللي الله أغلق في القرآن ما تكلم فيه لا تكلم فيه، هذا خير لك أنت، هذا خير لك. ثم ذكر أثر حميد الأعرج من طريق سفيان قال: مر ابن الزبير بابنه وهو يكلم الأشتر في اختلاف الناس، الأشتر النخعي اللي كان مع علي رضي الله عنه، فقال ابن الزبير: لا تحاجه بالقرآن، حاجه بالسنة. هذه قاعدة ذكرها عمر وغيره، أهل الأهواء دائما إذا جاءك بالقرآن هو يعلم من القرآن حمال أوجه، فيريد أن يضرب القرآن بعضه ببعض، خذه بالسنن، إن جحد السنن كفر وانتهيت منه، وإن أقرب السنن فالسنن توضح القرآن توضيحا كافيا، فدائما خذوهم بالسنن. وذكر أثر عن مالك قال: يقول رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما، يقول جربت، مثل الآن بعض الناس يقول دخلت في الأحزاب كلها ما وجدت فيها شيء مستقيم، يجرب طول عمره يجرب. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين، يعني من اللي عندهم نوع كلام، ليس الكلام هنا الكلام المشهور، يعني اللي عنده فصاحة وحجة، قال: أنا أخبرك لما ذلك، لأنك لا تتقي الله، فإنك لو كنت تتقي الله جعل الله لك من أمرك مخرجا، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت ما جعل الله لك مخرج لأنك ما اتقيت الله، تقول أدخل في الأديان كلها. وهذا أيضا واحد آخر قالها في أبيات شعر، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك العوالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول كل اللي شفتهم شفت كل واحد حائر واضعا كف على ذقنه ولا يقرع سنه من الندم، كل المعاهد يقول دخلت فيها. فرد عليها أحد أهل السنة قال لأنك ما دخلت معهد الرسول صلى الله عليه وسلم، دوج في المعاهد الضالة هذه أكيد بتلقاها كل واحد حاطن يده على فمه حائر. وذكر حديث عن أبي ثعلبة الخشني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض لا تضيعوها، هذا من الأصول، ولذلك هذا من الحديث 40 التي يدور عليه الإسلام دائما يذكرون فرض فرائض لا تضيعوها، أحكم فرائض الله، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها. والشاهد قال وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، رب العالمين ما نسيها لكن رحمة بكم سكت عنها فلا تبحثوا عنها، هذا من ضمن الأصول. وذكر أثر عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال سألت أبي عن شيء فقال أكان هذا؟ قلت لا، قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا. وش معنى أجمنا؟ أرحنا، يعني الجمام هو الاستراحة، يقول أرحنا من هذه المسألة حتى تقع، حتى تبتلى بها. وهذا كما تقدم أن الصحابة يسألون دائما إذا جاءت مسألة قال وقعت ابتليت بها، لأنهم يكرهون هذا اللي يسأل وهو لا يعمل. وفي اللفظ الآخر قال أجمني حتى تكون. وقال عمر بن الخطاب في الأثر اللي رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عمر قال لا تسألوا عن أمر لم يكن، فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه، وإذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليه. وكذلك أثر عن طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة بن ثابت قال سئل زيد بن ثابت والده عن شيء فقال أكان هذا؟ إذن الصحابة كلهم دائما يسألون، أنت ابتليت وقعت لك تورطت في مسألة يجتهدون، ما وقعت اعمل ودع عنك كثرة الأسئلة. فقيل لا، قال دعه حتى يكون، فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان حتى تركوا دين الله. وهذا اللي وقع فيه أهل الرأي، قاسوا قاسوا قاسوا حتى وقعوا في الحيل والشرار، وهم لو أرادوا العمل لو وجدوا العمل. وقال إبراهيم النخعي كانوا، يعني من؟ إيه أصحاب عبد الله بن مسعود. إبراهيم النخعي إذا قال كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود لا يسألون إلا عن الحاجة، الشيء اللي يحتاجونه واحتاجوا لي. وقال أبو العالية إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدهر. وقال الشعبي سل عما كان ولا تسأل عما لم يكن ولا يكون. وقال عليه الصلاة والسلام أكثر الناس ذنوبا أكثرهم سؤالا عما لا يعني. وش عندكم هكذا فازدهر إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدهر هكذا؟ ها إما أن تكون إذا حدثت أو إذا حدثت، وقد يكون معناها قد يكون معناها ما قال ابن مسعود وعمر وغيرهم وعلي إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فظن برسول الله الذي هو أهيى والذي هو أهدى والذي هو أتقى، بمعنى أن إذا أشكل عليك شيء أولا ظن به ما أحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك اسأل عما ابتليت به. هذا إلى هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.